هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي أصدقاء أم الدنيا، احتفلنا منذ أيام قليلة واحتفلت مصر كلها بمولد السيدة العذراء السيدة مريم. والحقيقة أن مصر ثرية جدا بمجموعة من الأثار القبطية التي يأتي إليها الزائرون من مختلف بقاع الأرض. هنذهب بهذه الفكرة إلى عالم الأثار الإسلامية والقبطية الأستاذ الدكتور مختار الكسباني، اللي هيحكي لنا عن مسار العائلة المقدسة وأهم الأثار القبطية على أرض مصر أم الدنيا. هو يمكن من قبل رحلة العائلة المقدسة نرجع لورا شوية. من قبل المولى عز وجل، ادخلوا مصر إن شاء الله أمين. هذه الرسالة الإلهية لبني إسرائيل هي التي دفعت بستنا العذراء أن تأتي بوليدها كلمة الله ونوره سيدنا المسيح عليه السلام إلى أرض مصر، أرض الأمن والأمان. مجيء رحلة العائلة المقدسة إلى مصر الحقيقة كما وردت في الإنجيل أن سيدنا عيسى وستنا العذراء ويوسف النجار أتوا حدود مصر من قبل منطقة سهل الطينة شرق بئر فؤاد، ويسكت الإنجيل عند هذه النقطة. ثم يأتي سفر أشعياء في سنة، أو الذي كتب في سنة 384 ميلادية، ليحكي لنا قصة مجيء العائلة المقدسة والمواضع المختلفة التي مرت بها ستنا العذراء وسيدنا المسيح، اللي هي مجموعة المزارات المتعارف عليها في القصص الديني القبطي، وأقول القبطي ولا أقول المسيحي بالضبط، المصري. لأنها قصص مصرية بحتة، هي نفس المواضع التي مرت بها رحلة إيزيس وحورس في الديانة المصرية القديمة، عندما أوحي إلى إيزيس أن خذي ابنك وليدك واذهبي به إلى أحراش الدلتا. فبدأت رحلتها من منطقة أسيوط إلى الشمال. رحلة العائلة المقدسة العكس، من الشمال إلى الجنوب، ولكن والعودة. هي نفس المواضع المقدسة عند المصري القديم، هي التي مرت بها رحلة ستنا العذراء وسيدنا المسيح في العصور الميلادية. مدلول هذه الرحلة لها معاني كثيرة. فما أن وطأت أرجل على عائلة المقدسة أرض مصر، حتى قال سيدنا المسيح عليه السلام: مبارك شعبي مصر. نسب نفسه إلى شعب، ونسب شعب مصر إليه. فشعب مصر مبارك، يعني بمباركة سيدنا المسيح، ومبارك من قبل بالأوامر الإلهية أن ادخلوا مصر إن شاء الله أمينين. ده أدى إلى إيه؟ بعد سنوات قليلة لم تبلغ أو لم تزد عن 60 عاما، عندما أقيم أول مكان يكرز به أو يكرز فيه بالإنجيل على وجه الأرض، وهو الكرازة المرقسية في الإسكندرية. عندما أنشأت سنة 62 ميلادية، كان بيت لحم مسقط رأس سيدنا المسيح عليه السلام

أول موضع هو منطقة مصر القديمة القديم. المسجد والكنيسة والمعبد الدولي. والموضع الثاني هو منطقة سانت كاترين بالضبط، لأن فيها برضو المسجد وفيها الكنيسة وفيها الكنيس اليهودي أو ما يسمى مصلى شعيب في داخل منطقة سانت كاترين. لا تجد مثل هذا العناق بين الأديان إلا في مصر. إلا في مصر. قبل ما نتكلم بالتفصيل عن دير سانت كاترين وهم الأثار القبطية المهمة جدا في مصر، أتكلم على المتحف القبطي. المتحف القبطي مرقس سميكة باشا، هو ده كان من رجال مصر المخلصين الكبار، وكان من أعيان وطنيين. أعيان الكنيسة، على فكرة الكنيسة المصرية كنيسة وطنية طبعا. ولا جدال في هذا مع أي أحد، مش بعض الطائرات المتخلفة يقول لك ده لابد أن يدفعوا الجزء. أولا عشان بس في عجالة كده، الأقباط في مصر لا يدفعون جزية طبعا، لأن أرض مصر أرض فتحت صلحا، ما هياش لم تفتح بحد السيف. الجزء الوحيد من مصر الذي فتح بحد السيف كان الإسكندرية، عاصمة الدولة البيزنطية أو الإمارة عشان البيزنطية في مصر أو الرومانية في مصر. وإسكندرية ضمت إلى أملاك الدولة المصرية في عهد محمد علي 1807 بعد حملة فريزر. فكان أهل إسكندرية مسلمين وأقباط يدفعون جزية، أما بقية مصر فلا يدفعون جزية لأنها أرض فتحت صلحا. وده بقى اللي عايزين يتكلموا في الشرع يعرفوا كويس، يعرفوا الحكاوي التاريخية صح، يعني يعرفوا الشرع جاي إزاي بالزبط. إن الأرض التي فتحت صلحا لا يدفعون جزية. نعود إلى المتحف القبطي. المتحف القبطي مرقس سميكة باشا بعد ما حصلت النهضة المصرية والعودة إلى تأكيد على المصرية منذ ثورة 19، لأن قبل كده كنا بنتكلم على إن إحنا ولاية تابعة للخلافة العثمانية. سعد زغلول أحيا فكرة القومية المصرية، فكانت هناك نهضة في مصر للتعبير عن هذا المعنى، معنى القومية المصرية من عصورها الفرعونية المتمثلة في المتحف المصري الكبير، وعصورها الإسلامية متمثلة في إنشاء المتحف الإسلامي في منطقة باب الخلق، باعتبار أنه يبقى هو الحد الفاصل بين القاهرة القديمة والقاهرة الجديدة. ثم جاء مرقس سميكة باشا ليدعو البطريركية وأعيان الأقباط في مصر أن يجمعوا ما لديهم من مقتنيات لينشئ متحفا للآثار القبطية. الطريف أن مرقس سميكة باشا وضع تصميم هذا المتحف، تصميم إسلامي، واجهته هي واجهة جامع الأقمر اللي بيعتبر التحفة المعمارية الباقية من العصر الفاطمي. شوفي المعنى هنا، المعنى الرمزي، الانتماء لستنا فاطمة الزهراء في أثر يعني ينسب إلى الدولة التي نسبت إليها، وأيضا تعبيرا عن المصرية الخالصة التي عادت فيها مصر إلى استخدام الحجر كعادة المصريين في البناء بالزبط. باعتبار ان الحجر نسيج يشبه نسيج الخلق حتى الإنساني. الباب بتاع المتحف تحفة إسلامية، الزخارف اللي فيه كلها إسلامية، كلها. ما بقول لحضرتك هو واجهته هي واجهة جامع الأقمر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. طبعا هي جولة واحدة مش هتكفي ان احنا نتكلم على كل الاثار القبطية المهمة على ارض مصر. ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر مع عالم الاثار الاسلامية والقبطية الاستاذ الدكتور مختار الكسباني، نتعرف من خلاله على اهم الاثار القبطية الاخرى. نتوجه اليه بكل الشكر حتى لقاء القادم بكم. لكم مني كل الحب وتحيات احمد حربي من الهندسة الاذاعية. كنا في رحاب ام الدنيا مع هالة عبد العالي.